بمناسبة الذكرى 75 لميلاد القائد العظيم كيم جونغ إيل، جرت الحفلة الاحتفالية والندوة في باكستان وكمبوديا، وجلسة الحوار في سوريا وفيتنام وإثيوبيا. قال فيها المتكلمون أن القائد العظيم كيم جونغ إيل كان مفكرا ومنذرا بارزا، أوضح بصورة علمية المسائل النظرية والتطبيقية المطروحة في تحقيق قضية استقلالية البشرية بنشاطاته الفكرية والنظرية المتحمسة، واستراتيجيا عسكريا فذا حول كوريا إلى دولة عسكرية قوية قاهرة بممارسة السياسة سونغون المبتكرة، وكذلك أبا رؤوفا للشعب سلك الطريق من أجل الشعب حتى اللحظة الأخيرة من حياته.